لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. صلى الله عليك يا رسول الله، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم، أكاد أقتلع الآهات من حرق إذا ذكرتك أو أرتاح من ندمي، كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأسأله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلقكم والذي سوانا وسواكم أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الاستماع للذكر الحكيم وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل وفي برنامجكم جسور المحبة سنتحدث عن قضية من القضايا الجميلة والرائعة التي تصنع هذه الجسور والتي تذلل لنا الصعاب والتي تجعلنا بإذن الله عز وجل مقبولين في مجتمعاتنا، فيحبنا الناس ويتقرب إلينا الناس لأننا أحسننا التعامل معهم. إن هذه القضية التي أريد أن أتحدث عنها هي أدب الاتصال بالآخرين، طريقة التواصل والاتصال بالآخرين. قد تحدثت لكم لربما في حلقات سابقة وماضية عن شيء من ذلك، ولكنني في هذه الحلقة سأخصها بمزيد من التدقيق والعناية والحديث والرعاية لكي نتحدث عن هذه القضية التي هي في الحقيقة من القضايا الجوهرية في مجتمعاتنا. وأنا أعني ما أقول بأن بالفعل يا إخوة ويا أخوات الكريمات من القضايا الجوهرية. لا شك أن الشخص الذي يعيش بين الناس وفي عموم المجتمع ويعيش في هذا الجو المفعم بالحركة والصخب والضجيج وحركة الناس، لا شك أنه سيخالط الآخرين، سيخالط الناس. ولا شك أن الرجل الذي اعتزل الناس وابتعد عن الناس وعاش في صومعته الفكرية أو في بيته أو في مسجده وابتعد عن الناس جميعا، لا شك أنه في الحقيقة لن يتواصل مع الناس كما يتواصل ذلك الرجل المختلط بهم. ولا شك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن نحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نخالط الناس، أن نواجه هذه الحياة، أن نعيش في هذه الحياة، وأن نتعرف على الناس، أن نتقارب مع الناس، أن نتسامح مع الناس، أن نتعرف عن الناس. أعيد مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى أن نتعرف على الناس وأن نتعايش مع عموم إخواننا المسلمين وأن نتقارب فيما بيننا وبينهم وأن نتواصل كذلك وأن نتآخى وأن يكون بيننا فعلا هذا المجتمع مجتمع حيوي خصب في مجال ماذا؟ العلاقات التي تجعلنا في الحقيقة نترابط أكثر، نتحابب أكثر، نتواد أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. ثم قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لنتعارف، لنتواصل، لنتآلف. ثم قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلقنا الله من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، لكن معيار الكرامة عند الله عز وجل ليس لا بالحسب ولا بالنسب ولا من عائلة فلان ولا من مدينة فلان ولا من قرية فلان ولا من مخيم فلان ولا من دولة فلان إطلاقا، ولا من لون فلان ولا من جنس فلان ولا بأن فلان بروفيسور وأن فلان عامل نظافة مثلا أو ما شابه ذلك. معدن الكرامة عند الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ متمثل في التقوى، تقوى الله سبحانه وبحمده. نحن في الحقيقة بحاجة إلى هذه الحيوية في التواصل، وأن كذلك يكون بيننا في هذه الحيوية في التواصل طاقة في التحمل، يعني نتواصل لكن يكون في عندنا ماذا؟ طاقة تحمل، دعوة إلى أن يكون لدينا طاقة في التحمل. بعض الناس لربما في أي كلمة يساء إليه يتحسس ويقول خلاص اترك الناس أنا ونفسي، وما لا أريد أن أجلس مع فلان ولا أريد أن أجلس مع علان، وينظر إلى الناس جميعا بنظرة سلبية، وهو في الحقيقة هذه نظرة مقيتة وهي نظرة سوداوية ليست نظرة صحيحة. لأجل ذلك نحن نقول نعم للتواصل بين الناس، ولكن نعم للتأدب في التواصل مع الآخرين. المراكز الحديثة في بريطانيا مثلا، هنالك مركز اسمه المركز البريطاني للتدريب والتحديث، مراكز انتشرت في واقعنا لتعليم آداب التواصل مع الآخرين، آداب الاتصال بالناس، آداب الاتصال بفلان، آداب طريقة التواصل مع فلان ومع علان. نحن الآن يا إخوة ويا أخوات عندنا في الحقيقة ليست وسيلة واحدة في التواصل، لربما كان في السابق هنالك وسيلتين 15، لكن نحن الآن عندنا في الحقيقة وسائل عدة. ثورة المعلومات التقنية والتكنولوجية، هذه الثورة التي فعلا أذهلت العالم المعاصر، والتي في الحقيقة لربما كل سنة ينسخ منها شيئا من هذه التقنية التي جاءت، تنسخها تقنية حديثة وأجدد منها. الآن عندنا هاتف الجوال، عندنا الهاتف الثابت اللي هو الهاتف الأرضي في البيت، عندنا كذلك الفاكس، عندنا كذلك الوسائل الاتصال مثلا مثل قضية الإيميل، البريد الإلكتروني، عندنا كذلك الفيسبوك، عندنا تويتر، عندنا جوجل بلس، عندنا الآن وسائل كثيرة جدا في وسائل ماذا؟ وسائل التنمية الاتصالية الحديثة الغريبة في الحقيقة. عندنا كذلك المسنجر اللي هو ماذا؟ الذي يعتبر المرسال السريع الذي يستطيع الرجل في أن يتحدث مع الآخرين. عندنا الدردشة، عندنا الشات، عندنا غرف البالتوك، عندنا سكايب، عندنا وسائل اتصال غريبة جدا. هذه الوسائل هي في أصلها لا شك أنها بإذن الله سبحانه وتعالى حلال، لكن المشكلة في الحقيقة في طريقة تواصل فلان مع الآخر، هنا وجه الإشكال. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال الله عز وجل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وبالفعل الله عز وجل خلق أشياء ما كان يعلمها إطلاقا الذين كانوا يقرؤون هذه الآية، قالوا لربما يخلق الله عز وجل شيء ما معين أو ما شابه ذلك، لكن لا يعقل أن يخلق يعني أشياء مثلا لا يتخيلها العقل البشري القاصر قبل مثلا 1000 سنة و2000 عام وما شاكل ذلك. ولذلك أنا أحدث بقصة ذكرها الشيخ علي الطنطاوي، أن أول سيارة يا إخوة يا أخوات، أول سيارة دخلت دمشق في حياة الدمشقيين ماذا فعلوا؟ وضعوا لها العلف، ظنوها من بهيمة الأنعام. والله قد يتخيل بعض الناس إنه هذا كلام في مبالغة، لكن فعلا ذكره الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الذكريات، إنه أول سيارة دخلت على أهل دمشق أو على قرية من قرى دمشق وضعوا لها العلف، ظنوها بهيمة أو ظنوها دابة، ولذلك يظنوا أنها تحتاج إلى أكل. ما كانت الناس تتخيل فعلا مثل هذه الأشياء. ولذلك فعلا لما الله سبحانه وتعالى قال ويخلق ما لا تعلمون، هذا في إعجاز، إعجاز عظيم فعلا. آيات فخر تجلى نورها، آيات فخر تجلى نورها فغدت مذكورة بلسان العرب والعجم، ما صور الله للأفذاذ أفئدة إلا ليرفع أهل الجد والفهم. إذن يا إخوة، الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون، حث لنا كذلك على وسائل التحديث والاختراع والابتكار والإبداع حتى نفعل الأشياء التي لربما الله سبحانه وتعالى سيهيئها لنا، بل هيئ الله عز وجل لنا منها شيئا كثيرا. وسائل الاتصال الآن الحديثة المعاصرة هذه في الحقيقة تحتاج إلى طريقة كذلك في الأدب في التعامل معها، ولكي يكون ذلك الأدب جسرا من جسور المحبة. يعني ليس من اللائق مثلا أن يأتي الرجل مثلا فيتصل على فلان فمباشرة يدخل معه في الكلام من دون مقدمة ولا توطئة ولا السلام عليكم ولا أهلا وسهلا بك ولا كيف حالك وما هي أخبارك وما شاكل ذلك. من الأشياء الجميلة أن تسلم، تراعي المشاعر، راعي مشاعر الناس حتى ولو كنت أخي مستعجلا، قل السلام عليكم ورحمة الله. كذلك عرف بنفسك، لا تأتي تقول أنا فلان أو أنا شخص كذا أو ليس من الداعي أن تعرفني، أنا أريد فقط أني أتحدث أنا وياك عبر المسنجر أو عبر الإيميل من دون ما تعرفني، كيف يا أخ؟ هذا لا، هذا لا يليق، هذا لا يصح، لا يصح للإنسان أن يتعامل مثل هذا التعامل. لذلك لا بد أن تتعرف عليه أو أن تعرفه بنفسك. وإذا لم ترد فعلا أن تتعامل مع هذا الرجل يسعك كذلك ألا تتحدث معه، ويسع ذلك الرجل ألا يتحدث معك، لكن ليس من المناسب أن يتحدث الرجل مع ذلك الرجل دون أن يعرفه على نفسه. كذلك ألا يطيل في المكالمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قيل: يا رسول الله وماذا يكره؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال، بعض الناس يكثر الحديث والسؤال: كيف حالك؟ ما أخبارك؟ كيف أمورك؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ كيف أولاد أولادك؟ كيف سيدك؟ كيف؟ بعض الناس يكثر من الأسئلة التي يمكن أن تختصر كيف أنت وكيف الأهل جميعا. الحمد لله رب العالمين. لا تكثر في المكالمة، لا تطيل على الناس في المكالمة، لأن الناس يا أخي الكريم لا تستوعب، بعض الناس لا يمكن أن يستطيع أن يستمع لأكثر من 5 دقائق، لربما يكون عنده مرض في أذنه، لربما الرجل يكون مشغول، لربما الرجل. ولذلك بعض الناس فعلا ماذا يفعل؟ لربما يضغط أو ينقر على زر من خلال هاتف الجوال حتى ماذا؟ تغلق المكالمة، أو حتى يقول لذلك الرجل إنه هذا عندي تشويش في المكالمة لذلك اتصل عليه لاحقا وما شاكل ذلك. أخي الكريم، راعي مشاعر الناس ولا تطيل عليهم في المكالمة. إذا اتصل بك أحد ولم ترد عليه لأي سبب، من الأشياء الجميلة أن تبادر بالاتصال به، خصوصا إذا كان مثلا واحد من أقاربك، والدك، والدتك، خالك، خالتك، عمك، عمتك، سيدك، ستك، أن تحاول أن تتصل عليه، أو مثلا رجل صديق لك. أما الأرقام التي لا تعرفها لربما أنت معذور بأن لا تتصل، لأنك لربما لا تعرف هذا الرقم، فحق ذلك الرجل أن يعيد الاتصال بك. وإن أردت أن تتصل عليه وأن تعيد عليه الاتصال الأمر لك في ذلك. لكن في الحقيقة إذا اتصل بك أحد ولم ترد عليه مثلا، من الأشياء الجميلة ومن الأداب الرائعة جدا ماذا؟ أن تبادر بالاتصال عليه. طيب لنفترض فرضا أنك اتصلت على هذا الرجل بالهاتف، أو كان مثلا لنقول فاتح مثلا خلينا نقول وسيلة وسائل الاتصال الحديثة مثل سكايب أو مثلا المسنجر أو غيرها. الآن دخلت عليه في اليوم الأول ما رد عليك، اليوم الثاني ما رد عليك، اليوم الرابع ما رد عليك، لربما تقول: أنت هجرتني، أنت متكبر علي، أنت لا تريد أن تستمع مني، أنت كذا، أنت كذا، سأحضرك ساء. يا أخي الكريم، لربما الرجل مسافر، لربما الرجل ناسي الجهاز مفتوح، لربما الرجل كان بعيدا عنه، لربما الرجل يستخدم جهازه غيره، سواء من أهله أو من زوجته أو من أولاده. أخي الكريم، اعتذر للناس، ونحن تحدثنا في حلقات سابقة عن قضية التماس العذر، وعن قضية أن تعذر الآخرين، وعن قضية قبول معذرة الآخرين. كذلك أخي الكريم، لا، بعض الناس للأسف الشديد يرن رنة ثم ماذا؟ يغلق، ثم بعد ذلك يطلب من الآخر أن يتصل به. طبعا هذا ممكن يكون إذا الرجل مثلا كان بينه وبين ذلك الرجل قرابة وحصل لمرة مرتين، أو بعض الناس للأسف الشديد عادته هذه الطريقة، يرن رنة ثم بعد ذلك ماذا؟ يطلب من ذلك الرجل أن يتصل عليه. أخي الكريم، هذا في الحقيقة ليس من الأدب، بل إن هذا من الجشع والطمع في أموال الآخرين. فإن كنت حريصا على مالك فالآخرون كذلك ماذا؟ حريصون على أموالهم. كذلك أخي الكريم، لا تتصل في وقت غير مناسب، تتصل مثلا قبل أذان الفجر: يا ستير يا رب، إيش المشكلة الموجودة الآن؟ أو تتصل مثلا الساعة 1 بالليل أو 2 في الليل. ليس من المناسب كذلك أن تتصل في مثل هذا الأمر. كذلك احذر فضول المكالمات. أحيانا في مكالمات طويلة جدا، يعني واحد مثلا خلينا نقول حصل في شركة جوال أو شركة الهاتف لنقل مثلا تتحدث لمدة ساعتين لنقل مثلا بنصف دينار، فبعض الناس خلاص يستغل المكالمة فيتحدث فيما كان وما سيكون، وسيتحدث في الأشياء القديمة، ويتحدث أيام عصر الديناصورات، ويتحدث. أخي الكريم، ليست الأمر بهذه الطريقة. يعني إذا فلان مثلا أو إذا شركة أو ما شاكل ذلك قالت نحن نريد أن نخفض مثلا من سعر المكالمة، ليس من الإشكال أن تتحدث، ولكن تتحدث بما فيه فائدة، بما فيه منفعة. لكن فضول المكالمات ليس من المفيد. ولذلك أنا أقول لكم يا إخوة، جاء في بعض البحوث أن ربع الراتب يذهب بالجوال والمكالمات الهاتفية. ربع الراتب، تخيل أن ربع الرواتب إلى الموظفين أو لبعض العاملين يذهب بماذا؟ بالمكالمات في الجوال، التي لربما 80% منها أو 70% منها من الأشياء التي يمكن فعلا الاستغناء عنها، في الأشياء التي فعلا لا تفيد. من الأشياء الجميلة أن تصل رحمك برسالة جوال، برسالة إيميل، بمثل هذه الجوانب، أن تصل رحمك وأن تتحدث يعني إليهم بنوع من الصلة التي فعلا تحبب نفسك إليهم، وهم كذلك يحبونك. كذلك أخي الكريم، لا تستمع لكلام الناس دون إذنهم. بعض الناس للأسف الشديد يتنصت ويستخدم مثلا يعني يستخدم وسائل تقنية كذلك لاختراق الأجهزة أو ما شاكل ذلك. هذا ليس من الجائز، ليس من الحرام. النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري، والآنك هو الرصاص المذاب. ولا يوجد أحد، يعني أستحيل أن يكون رجل يتحدث مع صديقه أو مع زميله في هاتف الجوال، أو تتحدث الأخت إلى أختها، أو الأخت مع قريبتها أو مع صديقتها، ويحب أحدا من هؤلاء ماذا؟ أن يستمع إليه طرف ثالث. هذا في الحقيقة والله من قلة الأدب، ومن الأشياء التي لا تليق بالرجل أو بالمرأة حينما يتنصت على الآخرين فيستمعون الكلام الذي لربما يكون كلام شخصي. كذلك من الأشياء الجميلة جدا في مسألة الاتصال مع الآخرين أن تحترم كذلك بعض الخصوصيات الدينية. يعني مثلا واحد، لنقول مثلا في المسجد، أغلق الجوال أو ضع الجوال على الصامت، حاول قدر الإمكان أن تذكر نفسك بذلك. نعم قد ينسى الإنسان مرات، لكن في الأصل ذكر نفسك أنك تغلق الجوال أو تضع الجوال بالصامت. كذلك لا تضع مثلا نغمات موسيقية، خصوصا إذا يعني طبعا الموسيقى في جميع أحوالها كما هو القول المختار عند أهل العلم أنها حرام، لكن مع هذا نقول إذا كان الرجل وضع الموسيقى وكذلك كانت النغمة الموسيقية ولربما بصوت مغني أو مغنية والكلام يعني عفوا فاحش وكلام لا يجوز، كيف هذا يكون في المسجد؟ هذا كذلك ليس في الحقيقة من الآداب الجميلة في الدخول إلى مثلا بيوت الله سبحانه وتعالى. أو كذلك في العزاء، يعني بعض الناس لربما ماذا يتصل عليه فلان فيبدأ يضحك أمام الناس وكأن الأمر لا يعني، وهو في ماذا؟ في العزاء. فإن هذا في الحقيقة ليس من الآداب التي يعني يمكن أن تجعل الآخرين يحبونك وينظرون إليك. كذلك من ضمن الأشياء التي ننبه عليها عدم تسجيل المكالمة دون إذن المتكلم، وهذا في الحقيقة خيانة الأمانة. يعني بعض الناس يتصل عليك فيتحدث معك في قضية معينة فيها نوع من إشكال ما أو ما شاكل ذلك، فتسجل عليه المكالمة. أخي الكريم، إذا الرجل لم يأذن لك لا يجوز لك أن تسجل عليه المكالمة، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تسجل عليه المكالمة. هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا في حالات ضيقة ونادرة وبإذن صاحبه وبإذن أو على الأقل جهة مخولة بذلك. أما أن يكون هذا الأمر على وجه الإطلاق ليس من المهم. على الأقل حينما تسجل المكالمة أخبر أخي الكريم أنني سجلت مكالمتك أو ما شاكل ذلك. كذلك بعض الناس يتصل عليك، فحينما يتصل عليك ترفع السماعة فهو يبقى ساكت حتى أنت تلقي عليه السلام أو أن تقول له كيف حالك أو ما شاكل ذلك. هذا ليس من الأدب. الأدب أن تبادر أنت، أنت صاحب الاتصال، إذا أنت صاحب الحاجة أنت الذي يجب عليك ماذا؟ أن تقول السلام عليكم. بعض الناس كذلك في الحقيقة في عنده نوع من بما يسمى أحيانا في بعض الدول العربية اللقافة أو التدخل فيما لا يعنيك. يعني ولذلك يقول المثل العربي من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. وقال علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا رفع هذا الحديث إلى رسول الله لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول علي بن الحسين. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس يكون مثلا خلينا نقول جهاز المحمول اللابتوب أو الآيباد أو الآيبود أو غيرها من الأجهزة الحديثة، فيفتح الجهاز وجهاز صديقه ويدخل على مثلا لنقول البريد الإلكتروني ويتفحص ماذا يعني ماذا قد وصل إلى صديقه من رسائل بريدية، أو يتفحص ماذا كان ينظر صديقه في الجهاز أو ما شكل ذلك. هذا ليس من الآداب، وهذه في الحقيقة من تدخل الرجل فيما لا يعني. أو أن يأتي الرجل فيمسك هاتف الجوال ثم بعد ذلك ماذا يفتح الرسائل الجوال ثم ينظر إلى هذه الرسائل التي وصلت إلى ذلك الرجل. هذا في الحقيقة كذلك يا إخوة ليس إطلاقا من الآداب التي فعلا يعني تسيء إليك أكثر مما تحسن لك، بل هي في الحقيقة كذلك لا تحسن لك. أشياء جميلة، الدعوة إلى الله عز وجل من خلال رسائل الجوال، من خلال وسائل التقنية الحديثة كلها بأجمعها، حاول أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حاول أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى داعية خير، أرسل رسالة فيها خير، أرسل رسالة فيها تذكير، أرسل رسالة فيها ذكرى، أرسل رسالة يا أخي الكريم لصديقك فيها نصيحة له. كذلك من الأشياء الجميلة، لا تظهر حالتك المزاجية في حديثك إذا كنت مهموما أو منزعجا أو إذا كنت مثلا فرحا، كن طبيعيا، لأنك إذا كنت مهموم قد يأتي رجل فيتصل عليك فيجد صوتك وأنت متراخي ومتكاسل وصوتك فيه هم وما شاكل ذلك وثقالة، فهذا رجل ربما لا يتواصل معك، لا يعجبه التواصل معك. أو كذلك في الحال إذا كنت فرحا بشكل غير طبيعي، ولربما ذلك الرجل عنده قضية مثلا يريد أن يتحدث معك بها وهو يريد أن يستشيرك فيها ويكون قد يكون مثلا مهموما لأجلها، حاول أن تكون طبيعي أخي الكريم في ماذا في الرد. كذلك من الأشياء الجميلة أن تشعر الطرف الآخر دائما بأنك أنت متواصل معه ومتفاعل مع ما يقوله، فلا تصمت لفترة كبيرة بل تقول له نعم أنا معك أو ما شاكل ذلك، سواء كان ذلك في الهاتف الجوال أو في الهاتف الثابت الأرضي أو ما شاكل ذلك، أو حتى مثلا في وسائل الاتصال مثل يعني المسنجر أو سكايب أو غيرها مما يستخدمه بعض الناس. بعض الناس يستخدم هذه الوسائل، بعض الناس يجلس يتحدث معك دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس عشر وأنت ساكت وأنت لربما جالس على هذا الجهاز أو لربما يعني تستمع إلى كلامه. طيب قل له نعم أنا معك أستمع إليك، أكمل أخي الكريم واصل أنا نعم أستمع إليك. بعض الناس فعلا وكأن ذلك الرجل يقول أنت مطنشني أنت ما بتسمعي لي، فتجعله لربما قد يسيء الظن بك. لا أخي الكريم ارفع الظن السيء عن نفسك وقل له وأخبره أنك معه. كذلك من الأشياء التي هي مهمة جدا في أساليب التواصل مع الناس خصوصا في وسائل التقنية الحديثة وما شاكل ذلك، أنك حينما تتحدث مع ذلك الرجل لا تتركه يتحدث ثم تذهب إلى مكان آخر. يعني بعض الناس ربما مثلا يكون جالس يتحدث مع صديقي عبر الجهاز الكمبيوتر مثلا، فذلك الرجل يتحدث معه لربما مثلا عبر الدردشة أو مشاكل ذلك، فيتحدث معه فيتحدث ذلك الرجل 10 دقائق وعشرين دقيقة وذلك الرجل قد خرج من البيت وذهب ولربما سافر وأخينا في الله يتحدث، هذا ليس من الآداب. أخبره أخي الكريم أنك ستغادر أو أنك ستنشغل قليلا ولو حتى كان ذلك لخمس دقائق. كذلك لا تتحدث أخي الكريم مع صديقك وأنت في مكان ماذا مكان مثلا فيه صخب وضجيج، بمثل أن تتحدث مثلا في مكان فيه مثلا كراج السيارات والناس تمشي وتذهب، ألا أنت تستمع إليه ولا هو كذلك يستمع إليك، ولربما إذا حصل منك هذا الأمر عدة مرات هذا الرجل كذلك لا يحب أن يتحدث معك. أو أنك تتحدث معه وأنت مشغول كأن تشاهد مثلا برنامج، أو أنك تتحدث معه وأنت تأكل، يعني هذا ليس من اللائق. يعني مثلا تتحدث معه عبر هاتف الجوال مثلا وأنت تأكل، هذا في الحقيقة ليس لائق، لأن الرجل لا يحب أن تتحدث معه وكأنك لا تعتني بحديثه، أو أنك تتحدث معه وأنت تشاهد مثلا برنامج وبصوت عالي ولا تغلق التلفاز أو لا تغلق المذياع أو لا تغلق مثلا هاتف الجوال الآخر الذي عندك، مثلا إذا كان عندك هاتف جوال آخر وتسمع منه مثلا شيئا ما، هذا في الحقيقة ليس من الآداب التي فعلا تكون منفرة ولا تكون كذلك مقربة في التواصل المجتمعي بين المجتمع الإسلامي عموما. هذه الآداب في الحقيقة في التواصل إذا الإنسان أخذ بها فإنه ولا شك سيزرع الود وسيزرع المحبة وسيزرع روح الإخاء. أكبر مشكلة أعتقد أنها كذلك من ضمن المشكلات في التواصل مع الناس الكذب. يعني يأتي رجل يريد أن يزورك، يأتي رجل فيقول لابنه قل له فلان ليس في البيت، طب لربما سيارتك في مثلا خلينا نقول أمام بيتك، أو رجل مثلا يريد مثلا أن يتصل عليك فتعطي الجوال لابنك فتقول له فلان مش في البيت، أو فلان مثلا خلينا نقول مسافر، هذا في الحقيقة ليس من الأدب، لحيلة في من ينم وليس للكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. أو أن يأتي رجل فيقول لك أريد أن أمرك، فتقول له أخي أنا مسافر أنا بعيد أنا مش موجود هون. أو مثلا رجل يريد أن يأخذ منك مثلا دينا يعني أنت اقترضته منه، فتقول له أنا أصلا مش موجود في البلد، بدي مثلا خلينا نقول أسبوع بما أكون موجود، ولربما فلان يكذب، هذا في الحقيقة ليس من الآداب الجميلة. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. ليس من المناسب إطلاقا أن تكذب كذلك على من يتصل عليك أو من يريد أن يتواصل معك. بإمكانك أن تقول أنا مشغول اعذرني، لربما هذه الفترة لا أستطيع أن أتحدث معك، عندي انشغالات معينة، عندي سفر، عندي كذا، وفعلا عندك سفر أو ما شابه ذلك، الناس يجب أن تعذرك، لكن كذلك لا تكذب عليهم، حاشاكم كذلك الكذب، وحاشاكم الفحش، وحاشاكم الكلام السيء، فأنتم بإذن الله عز وجل، بإذن الله معدن الفخار في أمتنا وفي مجتمعنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يتحابون في جلاله، وأن يجعلنا وإياكم مما يتوادون فيه سبحانه وتعالى، وأن يوفق وإياكم لكل خير، وأن يبعد عنا وعنكم كل شر وضر وضير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.